قال المؤلف رحمه الله: باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة. لما تفرغ المؤلف أو فرغ المؤلف رحمه الله من كلام على أحكام الحج والعمرة، انتقل الآن إلى الكلام على هذه الأمور التي ترجم لها، وهذه الأمور متعددة، منها الأضاحي ومنها الذبائح بصفة عامة، ومنها كذلك العقيقة أي الشاة أو النسيكة التي تذبح يوم السابع الولادة للمولود، ومنها أيضا الختان الصيد أي الحيوانات التي تصاد لا أحكام الصيد يعني لا أحكام الصيد، ومنها ما يحل وما يحرم من الأطعمة، فهو باب واسع أدمج فيه المؤلف أمورا كثيرة من أحكام الشرع، وصدر للكلام على الأضحية ومناسبتها للباب السابق تكمن وتتجلى في أن الباب السابق كان من أحكام المندرجة فيه حكم الهدي والضحية، والهدي من باب واحد، إنه يشترط في الضحية أو الأضحية ما يشترط في الهدي من السلامة من العيوب، وكذلك وقت الهدي الغالي هو وقت الأضحية أي وقتهما واحد. ومن ثم لما كان هذان الأمران مشتركين في هذه الأحكام ناسب ذكر هذه القضية بعد الباب السابق. بدأ المؤلف بالكلام على الأضحية، وتسمى بالأضحية والإضحية كما تسمى أيضا بالضحية وتسمى بالأضحاث، فهذه اللغات الأربع تضبط بها هذه الكلمة، لك أن تقرأها الأضحية بضم الهمزة أو الإضحية بكسر الهمزة أو الضحية بفتح الضاد وكسر الحاء، ولك أن تقرأها بالأضحى على وزن أرطاه، وتجمع الأضحية أو الإضحية على هذا الأضاحي، وتجمع الضحية على ضحايا مثلا، وتجمع الأضحات على أضحى، وهذه الأسماء تقال بما يذبح بمناسبة الأضحى فقد أضيفت إلى سببها. نقول مثلا شاة الأضحية فنضيفها إلى سببها، إذن سميت بماذا؟ سميت باسم سببها، أي لما كانت تذبح في عيد الأضحى أو تذبح في وقت الضحى سميت بهذا الاسم. والأضحية هي الشاة التي تذبح يوم الأضحى أو الأيام التي بعده، وهي أيام التشريق كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. هذه الأضحية سنها لنا أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد وردت قصة تسميتها في القرآن الكريم في سورة الصافات، عندما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنام أنه يذبح ابنه وعرض قضية على ابنه، ورحب ابنه بهذه القضية واستسلم إلى الله عز وجل، ففدى الله عز وجل ابنه بذبح عظيم، وبقي ذلك سنة في عقبه إلى يوم الدين. هذه الأضحية لها أحكام شرعية ينبغي معرفتها، هذه الأحكام منها حكمها هل هي واجبة أم سنة، ثانيا وقتها، ثالثا وصفها، ما هي الأوصاف التي يجب توفرها في الشاة التي يضحى بها، إما الشاة من الغنم أو الماعز، وكذلك من هذه الأحكام الإشكال ما هي الأنواع من الأنعام التي تصح في الضحية ومما يدخل في هذا ما هو أفضلها على سبيل الترتيب، ما هو أفضلها على سبيل الترتيب، ومن أحكامها ماذا تجزئ. هذه جوانب تتعلق بهذا الموضوع، سيتكلم المؤلف رحمه الله على هذه الجوانب باختصار، ويبدأ أولا بحكم الأضحية الشرعي فيقول: والأضحية سنة واجبة على من استطاعها. الأضحية حكمها عند جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة، والمقصود من كلام المؤلف واجبة أنها مؤكدة، هذا اصطلاح يخص المؤلف من بين علماء المذهب، وهذا الاصطلاح يوجد عند الحنابلة، يطلقون على السنة المؤكدة واجبة، فيقولون سنة واجبة أي سنة مؤكدة. فانتبه إلى هذا الاصطلاح. حكم الأضحية عند جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة، وهو الذي ذهب إليه جماعة من الصحابة، وذهب أبو حنيفة، وهو قول في المذهب أي في المذهب المالكي، إلى أنها واجبة، مستدلين أي من قال بوجوبها استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل كل بيت شاة في كل عام، واستدلوا أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. استدلوا بهذين الحديثين على وجوب الأضحية على من قدر عليها، وأما من لم يقدر عليها فليست واجبة في حقه. أما الجمهور فقد استدلوا على أنها سنة فقط وليست بواجبة بأدلة، ومن هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندما ضحى هذا علي وعلى من لم يضحي من أمتي. فقوله على من يضحي من أمتي دليل على أن كل من لم يضحي فقد ضحى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أحاديث أخرى دلت على أن الأضحية سنة، من فعلها فيثاب عليها، ومن تركها فلا يعاقب عليها. والمقصود هنا بيان الخلاف في هذه المسألة، لكن الجمهور كما ذكرت ذهبوا إلى أنها سنة في حق من قدر عليها. ومن ضحى بأضحية فله أن يدخل أهل بيته في ثواب تلك الأضحية، فتجزئه وتجزئ أهل بيته، كما جاء ذلك في حديث أبي أيوب الأنصاري لما سئل عن الأضاحي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الرجل يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته حتى تباهى الناس بالأضحية فأصبحوا كما ترى. أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يكتفي بشاة واحدة يضحي بها عن نفسه وعن أهل بيته حتى تباهى الناس بالأضحية فأصبح كما قال أبو أيوب كما ترى. المقصود أن الأضحية الشاة الواحدة تكفي عن الرجل وعن أهل بيته كما في هذا الحديث وكما في حديث أخرى. هذا هو حكم الأضحية إذن، فهي كافية عن الرجل وعن أهل بيته. ثم قال: وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجدع من الضأن وبدن سنة. أشار بهذه الفقرات إلى جانب آخر من جوانب هذا الموضوع. ما هو هذا الجانب؟ هذا الجانب يتعلق ببيان أسنان الأضحية أو ببيان السن المحددة للأضحية. الأضحية اشترط الشرع فيها سنا محددة لكل نوع ولكل صنف، فمن أراد أن يضحي بالغنم فله سن محددة، وبالماعز له سن محددة، وبالبقر له سن محددة، وبالإبل له سن محددة. وهذه هي أنواع الأنعام التي يصح أو تصح فيها الأضحية، هي أنواع أربعة: الغنم والماعز والبقر والإبل. الإبل بجميع أصنافها، والبقر بجميع أصنافها، والمعز بجميع أصنافها، والضأن بجميع أصنافها. وهل يجوز غير هذه؟ هل يجوز غير هذه؟ هناك من استعمل القياس هنا وقال يجوز، وهناك من لم يستعمل القياس، وهذا هو الصواب، أن هذا باب التعبد، وباب التعبد موقوف على الوارد. فهذه الأصناف الأربعة التي شرع الشارع الأضحية بها. أما الضأن وهو الغنم فالسن المحددة فيه أن تكون الشاة جدعة، والشاة الجدعة اختلف الناس في تحديد سنها، فعامة أهل اللغة على أن الجدعة هي التي بلغت سنة، وهناك من فسر الجدعة بأنها التي بلغت 6 أشهر، وقيل التي بلغت 7 أشهر، وقيل 9 أشهر، وقيل 10 أشهر. هذه أقوال في الجدعة، والمقصود أن الغنم يجزئ فيه الشاه التي بلغت 6 أشهر فأكثر، وأما المعز فلا بد أن تبلغ الأضحية فيه سنة وتدخل في السنة الثانية. والدليل على ذلك حديث أبي بردة الذي كان قد ذبح قبل الصلاة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو لحم لنفسك، فهل عندك ما تضحي به؟ قال يا رسول الله: إن عندنا داجنا، والداجن هي الشاة التي تتخلف عن الغنم وتخاف البيت لتأكل من خشاش البيت، إن عندي داجنا وهي جذعة من الماعز، جذعة من المعز، فقال: اذبحها وضحي بها ولا تجزئ غيرها. فقوله ولا تجزئ غيرك هذا دليل على أن الشاة من المعز لا بد أن تكون بالغة عاما وقد دخلت في العام الثاني، وأما الجذعة منه فلا تكفي. وأما البقر فالسن المحددة فيه أن يكون قد صار ثنيا، وأما الإبل في السن المحدد فيه لا بد أن يكون قد صار ثنيا، والثني من كل واحد منهما، مثل البقرة ثني منها هو الذي بلغ 2 سنين ودخل للثالثة، والثني من الإبل والذي بلغ 4 سنين ودخل في السنة الخامسة. والدليل على أنه لا يجزئ من هذه الأنواع إلا الثني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. نعم، يعني هكذا قال المؤلف، لكن هذا هو المشهور، ما ذكرته هو المشهور. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، فمن لم يجد لا تذبحوا إلا مسنة، فمن لم يجد أي من لم يجد مسنة فليذبح جذعة من الغنم، فرخص صلى الله عليه وسلم في الجذعة من الغنم، وأما غير الغنم فلا بد أن تكون الأضحية مسنة، والمسنة كما ذكرنا هي التي بلغت مبلغ الشاة الثمين. طيب، هذه هي الأسنان المشروطة في الأضحية، وهناك أوصاف مشروطة في الأضحية، وإلى الأسنان المحددة في الأضحية أشار المؤلف بقوله نعم. وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن وهو ابن سنة. نعم، الجذع من الضأن وهو ابن سنة في قول، وقيل وابن عشرة أشهر، وقيل وابن تسعة، وقيل وابن سبعة، وقيل وابن ستة. وقيل ابن ثمانية أشهر. نعم. وقيل ابن عشرة أشهر. نعم. والثني من وقيل ابن ستة، هذا قول من كل المؤلف وهو وارد. نعم. والثني من المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية. نعم، هذا هو الثني من المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية، فما ليس ثنيا من المعز لا تجوز الأضحية به، كما في حديث أبي بردة السابق قال: ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني. إلا الثني، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسن، والمسنة هي مرادة بالثني. قال: والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة. نعم، هذا على قول، وعلى قول آخر ما دخل في السنة الثالثة، أوفى سنتين ودخل في السنة الثالثة. نعم. والثني من الإبل ابن ست سنين. هذا على قول، والقول الآخر أنه الذي بلغ سنة الرابعة ودخل في السنة الخامسة، أو دخل في السنة السادسة، أي بلغ خمسة ودخل في السنة السادسة. نعم. وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها. فحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، المراد بالفحول الذكور من الضحايا، الذكور من الضأن، وهو ما لم يقطع ذكره وأنثياه، وأما ما قطع أنثياه ما قطع أنثياه أو قطع ذكره فهذا هو الذي يسمى بالخصي. ما قطع أنثياه أي بيضتاه أو قطع ذكره هذا يسمى بالخصي، فالذكر منه الذي ليس به هذا أفضل من الذي يسمى خصي. نعم. والخصي منه أفضل من الإناث. نعم. وخصيانها أفضل من إناثها. نعم، خصيانها أفضل من إناثها، والدليل على هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وفي بعض الروايات أنه ضحى بكبشين خصيين. وعلى كل حال هذا الفعل النبوي هو الذي دل على أن بعض هذه الأنواع أفضل من بعضها الآخر. قال: وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها. نعم، إناث الغنم أفضل من ذكور المعز، أفضل من ذكور المعز ومن إناث المعز. قال: وفحول المعز أفضل من إناثها. فحول المعز أي ذكران المعز أفضل من إناث المعز. نعم. وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا. نعم، إناث المعز أفضل من البقر والإبل في الضحايا، هذا الترتيب في الأضحية، الترتيب هكذا: في الدرجة الأولى الغنم، في الدرجة الثانية المعز، في الدرجة الثالثة البقر، في الدرجة الرابعة الإبل، وكل صنف ذكرانه مقدمة على إناثه، وكل صنف مثلا نقول فحولها أو فحوله مقدم على خصيانه، وهكذا. هذا بعكس الهدايا، أما الهدي فالمستحسن فيه كثرة اللحم، فالإبل أفضل من البقر، والبقر أفضل من الغنم، والغنم أفضل من المعز. والبعض العلماء لا يفرق بين الأضاحي وبين الهدايا، فينظر إلى كثرة اللحم. الجمهور يفرقون، يقول في باب الأضحية ينظر إلى الأجود، وفي باب الهدايا ينظر إلى الكثرة، بمعنى أنه في باب الأضحية ينظر إلى الكيف، وفي باب الهدايا ينظر إلى الكم. قال: وأما في الهدايا فالإبل أفضل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم الماعز. نعم. ثم قال: ولا يجوز في شيء من ذلك أوراو. أشار بهذا إلى شروط الأضحية من العيوب. يشترط في الأضحية أن تكون سالمة من كل عيب، ولذلك لا تجزئ في الأضحية العوراء البين عوره، ولا العرجاء البين عرجه، ولا المريضة البين مرضها، ولا الكسيرة أي الضعيفة التي لا تلقي. وجاء هذا في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه الأربعة، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرباع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. والكسيرة التي لا تنقي الضعيفة التي لا مخ فيها. فهذه أنواع أربعة من الشياه ذوات العيوب، نص الحديث على أنها لا تجوز ولا تجزئ. وقوله هنا في الحديث: العرجاء بين عرجه، فهموا أنه إذا كان بها عرج خفيف ليس بينا بحيث لا تتخلف عن الأغنام فلا يضرها ذلك، وكذلك إذا كان في عينها بياض، في إحدى عينها بياض ولكن لا يمنعها من النظر فإنها تجزئ، لكن إذا فقدت إحدى عينيها فإنها لا تجزئ، وكذلك إذا فقدت عينيها معا، هذه من باب أحرى أنها لا تجزئ. والمريضة تبين مرضها، مفهوم الحديث أنه إذا كان مرضها خفيفا لا يضر. والكسيرة التي لا تلقي أي التي لا مخ فيها، لأنه أصابها من الهزال والضعف حتى زال عنها المخ. كذلك من العيوب التي ينبغي اتقاؤها في الأضحية المكسورة القرن التي انكسر قرنها، وكذلك مشقوقة الأذن، وهذا للعيبان ورد في حديث علي بن أبي طالب أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعظم القرن أو الأذن، وأعظم القرن هو الذي ذهب قرنه، وأعظم الأذن هي التي ذهب أذنها أو صارت أذنها مشقوقة. اختلف العلماء في الكمية من القرن الذي يجعل الشاة غير صالحة للأضحية، لا بد أن يذهب كله، أو إذا ذهب جله لا تجزئ أضحيته، لكن إذا ذهب ثلث القرن مثلا أو ذهب ثلث الأذن فلا بأس بذلك. بعض العلماء قال لا بأس بذلك لأن هذا شيء يسير، واشترط مالك في القرن رحمه الله أن يكون قد سال الدم، أما إذا انكسر القرن وليس به دم سائل فلا حرج، لا بد أن تكون تدمي في تلك الحالة التي انكسر قرنه. قال: ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة. نعم. ولا العرجاء البين ضلعها. نعم. ولا الأجفاء التي لا شحم فيها. نعم. الأجفاء هي الإشارة إلى الحديث الكثيرة التي لا تلقي. نعم. ولا الأجفاء التي لا شحم فيها ويتقى فيها العيب كله. يتقى في الأضحية العيب كله. العيب كله قياسا على ما نص عليه الحديث، قياسا على ما نص عليه الحديث، فكل شاة ظهر فيها عيب فإنها تتقى، على ما ذهب إليه الإمام مالك. وبعض العلماء قال هذه العيوب محصورة فيما ذكر الحديث، وما لم يذكره الحديث، ما لم يذكره الأحاديث فلا حرج فيه، ما لم يذكره الحديث لا حرج فيه، لأن هذا باب العبادة. نعم. ولا مشقوقة الأذن التي إلا أن يكون يسيرا، ولا مشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا، مشقوقة الأذن لا تجوز التضحية بها كما في حديث علي بن أبي طالب السابق إلا اليسير. وفسر علماء المذهب اليسير هنا بأن ينشق ثلثها، فإذا انشق ثلثها أو انقطع ثلثها فلا يضر، لكن إذا كان فوق الثلث فهنا ليس يسيرا، فاليسير مقدر بماذا؟ بالثلث فما تحته. نعم. قال وكذلك القطر، كذلك القطر أيضا، أي الشاة مقطوعة الأذن داخلة في حديث علي السابق إلا إذا انقطع اليسير منها فلا حرج، واليسير مقدر بالثلث فما تحته. قال ومقصورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز، وإن لم يدمي فذلك جائز. للإمام مالك إن كان القرن يدمي فلا يجوز، وأما إذا كان لا يدمي فلا يجوز. الحديث جاء مطلقا إذا كان يدمي، إذا كان يدمي فلا يجوز، وإذا كان لا يدمي فيجوز. نعم فيجوز. وحديث علي بن أبي طالب السابق نص على كسر القرن مطلقا من غير قيد، الإمام مالك قيد القرن المكسور الذي لا يجزئ بأن يكون إيش يدمي، فإن لم يكن يدمي فلا حرج فيه. نعم. قال وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة. من أحكام الأضحية التي هي من أحكام المستحبة أن على المضحي على سبيل الاستحباب أن يلي أضحيته بنفسه، أي أن يتولى ذبحها بنفسه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذبح أضحيته بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وردت الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك. فيستحب للمضحي أن يضحي بنفسه، أي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه، وإن شاء أن يوكل فلا حرج في ذلك، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم في هديه كما سبق، سبق في هديه صلى الله عليه وسلم أنه جاء بمئة بدنة ذبح منها، نحر منها 63، وأناب ووكل عنه علي بن أبي طالب في الباقي. وهذا منه صلى الله عليه وسلم بيان لجواز التوكيل في الأضحية. نعم. ولذلك قال وليلي الرجل الذبح الذبح أضحيته بيده. نعم. وإن وكل كما ذكرت لا حرج. نعم. وينبغي أن يذبح بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام، فمن ذبح قبل الصلاة فلا تجزئه ذبيحته وتعتبر لحما مجردا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم ذبحه لنفسه. وكذلك لا ينبغي الذبح قبل ذبح الإمام، فإن قال به جمهور العلماء فإن الإمام مالك رحمه الله خالف الجمهور وقال لا تصح الأضحية إلا بعد ذبح الإمام، ومستنده في ذلك حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. فقول الإمام مالك في هذه المسألة أرجح، وأنه لا ينبغي الذبح قبل ذبح الإمام. المراد بالإمام هنا إمام المسلمين، أي خليفة المسلمين، هذا إن أنت، وإلا فليتحرى وقت ذبحه وليذبح. قال ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته. نعم. نعم. ومن لا إمام لهم فليتفرغ صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبح. نعم. من لا إمام لهم فليتفرغ أقرب إمام لهم فبعد ذلك يذبحون ولا حرج عليه. قال ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه. نعم. الأضحية ينبغي أن تكون بالنهار بالنسبة ليوم العيد وأما بالنسبة للأيام الأخرى فيجوز أي يجوز الأضحية بالليل والنهار لكن النهار أولى. وفي مذهب إنما قال المؤلف الأضحية بالليل لا تجوز يعني أخذا بمفهوم الأيام التي ذكرت في مفهوم الأيام، لكن العلماء يقولون هذا المفهوم مفهوم لقب ومفهوم اللقب لا يأخذ به الناس، أو مفهوم لقب لا يؤخذ به. المقصود أن الذبح يكون بالنهار وهو أفضل، فإن لم يتمكن الإنسان من الذبح بالنهار جاز له أن يذبح بالليل، ولكن بليالي ماذا؟ بليالي التشريق لا بليلة عيد الأضحى، فإن الذبح لا يشرع إلا بعد الوتمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى من آخرها. ما زال رحمه الله يتابع الأحكام المتعلقة بالأضحية والهدي، وقد سبق أن الأضحية هي ما يذبحه الإنسان يوم الأضحى، وسميت بذلك لأنها تذبح في وقت الضحى أو لأنها أضحية يتقرب بها إلى الله، وهذا أولى. وسبق بيان أحكامها من جوانب عدة، من تلك الجوانب حكمها الشرعي، وأن جمهور العلماء يقولون بأنها سنة وليست بواجب، وهناك من يقول بوجوبها. وسبق سرد الأدلة التي استدل بها الفريقان. ومن أحكامها أنه لا يجوز تضحية إلا بالشاة السالمة من العيوب، وسبق ذكر العيوب التي تبطل الأضحية ولا تجزئ إذا كانت مصحوبة بتلك العيوب. كما سبق أيضا بيان الأسنان المحددة شرعا لكل نوع من أنواع الأضحية، سواء كانت ضأنا أو معزا أو بقرا أو إبلا. كما سبق بيان وقت ذبح الأضحية، وأنها أي وقت الأضحية تبدأ من طلوع الشمس يوم عيد الأضحى، ولكن لا يجوز الإنسان أن يضحي إلا بعد الصلاة وذبح الإمام، أي بعد أن يضحي الإمام. وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام مالك، وقوله هو الراجح للدليل الذي ذكرناه من حديث الإمام أحمد ومسلم. وأشار هنا إلى الأيام التي يجوز الإنسان فيها أن يضحي، أي إذا فاته اليوم الأول فله أن يضحي في اليوم الثاني، وله أن يضحي في اليوم الثالث، وله أن يضحي في اليوم الرابع على القول الصحيح. أما مالك رحمه الله فأيام الذبح عنده محصورة في ثلاثة، في يوم العيد ويومين بعده، وله مستند في ذلك. وأما من قال بأن أيام الأضحية تمتد إلى اليوم الرابع فتكون أيامها أربعة، فقوله أقوى ودليله أصح. وهناك من قال لا تجوز التضحية إلا في اليوم الأول فقط وهو يوم الأضحى، وهذا قول شاذ. وهناك من قال تجوز الأضحية في جميع أيام شهر ذي الحجة، وهذا قول أشد من سابقه، هذا قول أشد من سابقه. وهناك قول يجيز التضحية في النهار دون الليل، وهذا هو الذي ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى. والصواب جواز التضحية في هذه الأيام الأربعة كلها بليلها ونهارها، إلا أن التضحية في النهار أولى من التضحية بالليل، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. وأيام التشريق هي يوم العيد الأول والثلاثة التي بعده، أي ثلاثة الأيام التي بعد يوم عيد الأضحى هي أيام التشريق. فقوله كل أيام التشريق ذبح دليل على أن الأضحية يجوز أن تذبح في هذه الأيام الثلاثة ولو في الليل، خلافا لإمام مالك رحمه الله الذي قال بأن التضحية بالليل لا تجوز، واستدل بحديث ضعيف كما استدل بلفظ أيام، قال مفهوم لفظ يوم أن الليل لا يذبح فيه، وهذا المفهوم عند علماء الأصول لا يعمل به. لماذا؟ إنه مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس حجة إلا على مذهب قليل جدا من العلماء. معنى قوله هنا وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من نعم. آخرها نعم، وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها بالنسبة للأضاحي التي تذبح، وينحر فيها بالنسبة للأضاحي التي تنحر، لأن الأضاحي منها ما يجب فيه النحر، ومنها ما يجوز فيه النحر والذبح، ومنها ما يجب فيه الذبح. أما الذي يجب فيه النحر فهو الإبل، فهذا يتعين فيه النحر إلا إذا تعذر النحر فيجوز الذبح. والنحر معناه هو الطعن بشيء حاد في اللبة، واللبة هي المكان التي تعلق فيه الخلاده، فيطعن الجمل أو الناقة في هذا المكان الذي هو اللبة ثم يفيض الدم، وهذه هي طريقة نحر الإبل. وأما البقر فيجوز فيها الذبح والنحر، والمعز والضأن يتعين فيهما الذبح إلا لضرورة، إذا تعذر علينا الذبح نلجأ إلى النحر. والمقصود هنا جواز النحر والذبح في هذه الأيام كلها. قال وأفضل أيام النحر أولها، أفضل أيام النحر أي أفضلها في الذبح والتضحية أفضلها اليوم الأول، فمن ذبح في اليوم الأول فقد أصاب أجرا كثيرا. ثم يليه في الأفضلية اليوم الثاني، ثم يليه اليوم الثالث، ثم يليه اليوم الرابع على مذهب من أجاز الذبيحة في اليوم الرابع. قال ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني. من فاته الذبح في أول يوم الأضحى أي في نصف النهار الأول حتى أدركه الزوال، بعض علماء المالكية يستحب له أن يؤخر الذبح إلى اليوم الذي يليه، أي إلى صبيحة وضحى اليوم الذي يليه. قال هذا أحسن من أن يضحي عشية اليوم الأول. هكذا قال هذا البعض، وهذا يحتاج إلى دليل، لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل. أما الاستحباب بمجرد الاجتهاد فلا، فالحكم الشرعي يحتاج إلى دليل. والشرع أجاز الذبح في هذه الأيام كلها بصبيحتها وعشيتها، لكن يكون اليوم الأول أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح فيه، فيكون اليوم الأول أفضل واليوم الثاني أفضل من الثالث والثالث أفضل من الرابع وهكذا. قال ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره. أشار هنا إلى حكم آخر من أحكام الأضحية، وهو أنه لا يجوز أن يباع شيء من الأضحية، لا يجوز أن يباع شيء من الأضحية، لا لحمها ولا شحمها ولا جلدها ولا أمعاؤها ولا رأسها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، فإنه أمر بأن نأكل منها ونتصدق منها ونهدي منها، ولكنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع شيء منها كما نهى عن بيع جلودها. قال انتفعوا بجلودها ولا تبيعوها. لذلك لا يجوز بيع شيء من الأضحية، فإما أن يأكل وإما أن يتصدق وإما أن يهدي لأقاربه وأحبابه وأصدقائه. قال وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة. هذه الكيفية للذبيحة هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم كان المطلوب أن يفعلها الذابح. من يريد أن يذبح أضحيته فعليه أن يوجهها إلى القبلة وأن يضجعها على يسارها ليتمكن من أن يذبح بيمينه، ثم يسمي الله ويكبر، يقول بسم الله الله أكبر، وإن قرأ الآية من سورة الأنعام فهو أولى، ويقوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ثم يقول اللهم منك ولك. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى، كما جاء ذلك في حديث جابر وعائشة وغيرهم، إنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ثم وجههما إلى القبلة ثم قرأ الآية ثم قال هذا منك ولك. وفي حديث أخرى فيها بأنه سمى الله وكبر. قال وليقل الذابح بسم الله والله أكبر. نعم. وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك، ومن نسي التسمية في ذبح أضحيته أو غيرها فإنها تؤكل. من نسي التسمية في الأضحية أو في غيرها من الذبائح فإن الذبيحة تؤكل والضحية تؤكل. لماذا؟ لأن النسيان مرفوع في هذه الأمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح ورفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكر عليه، وقال الله عز وجل ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالتسمية واجبة عند الذبح ومن نسيها فلا يواخذ بها، والذبيحة تكون حلالا إن شاء الله، ولكن من تعمد تركها فإن ذبيحته لا تؤكل. ولذلك قال هنا وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل، يعني لم تؤكل الذبيحة. مصطاد أو اسم أو مصدر صاد يصيد صيدا. عندما يريد الإنسان أن يرسل جارحا من الجوارح إلى الصيد فعليه أن يسمي الله، فالذابح يقول بسم الله عند الذبح، والصائد الصائد يقول بسم الله عند إرساله الجارحة. والجوارح ثلاثة كما سيأتي إن شاء الله تعالى: جارحة من الحديد، وجارحة من الحيوان، وشيء مثقل يقتل الطريدة في الصيد. فإذا أراد الصائد أن يرسل جارحته سواء كانت حيوانا أو سلاحا قال بسم الله عند الإرسال، وبذلك تصح ذبيحته أو يصح صيده. ثم قال ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك. نعم، لا يباع من الأضحية، لا يباع من الأضحية شيء، لما سبق الاستشهاد على ذلك في الحديث الصحيح. لا يباع جلدها ولا يباع شحمها، وهذا هو المقصود بالودك، ولا يباع عصبه، ولا يباع أيضا ما يكون مغطيا للحم، أي جلاله، جلاله الذي يكون مغطيا للحم. المهم لا يباع شيء منها. أما من تصدق عليه بالجلد فله أن يبيعه، لأن هذا الجلد ليس جلد أضحيته، ولذلك له أن يبيعه. وقاس العلماء على الأضحية العقيقة، فقالوا لا يباع من العقيقة شيء. قالوا العقيقة والأضحية من باب واحد، كلتاهما يتقرب بهما إلى الله عز وجل، والذي منع من البيع هو إيش؟ هو كونها يتقرب بها إلى الله. فهنا شاركت العقيقة الأضحية في هذه العلة، فمنع أن يباع شيء منها. قال بعد ذلك والنسك أيضا، أي كل نسك كالهدي، هدايا كلها لا يجوز أن يباع شيء منها. إذن النسك بجميع أنواعه لا يجوز بيع شيء منه. ثم قال ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه. له أن يأكل من أضحيته وله أن يتصدق منها وله أن يهدي منها، كل ذلك جائز، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي، والآن كلوا وادخروا. وسبب النهي هو أنه نزل بالمسلمين الدافة، أي نزل بهم ما يقتضي منهم أن يتواسوا ويتراحموا وأن يتصدقوا بتلك اللحوم ويعيدوا بها على من لا لحوم عندهم. فلما رفعت الدافة هي النازلة التي نزلت بهم أباح لهم أن يدخروا منها وأن يتصدقوا وأن يأكلوا. قال ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطل من هدي التطوع قبل محله، ويأكل مما سوى ذلك إن شاء الله. إن شاء هناك بعض الأضاحي لا يأكل منها، أو بعض النسك، هناك بعض النسك لا ينبغي أن يأكل منها، من هذه النسك التي لا ينبغي أن يأكل منها، منها الذبيحة التي تترتب على مخالفة في الحج، فهذه الذبيحة التي تسمى بالفدية، فهذه الفدية لا ينبغي أن يأكل منها. فما ذبحه للفدية وما ذبحه لترك واجب من الواجبات وما ذبحه جزاء صيد وكذلك ما عطب من الهدي، هذه كلها لا ينبغي له أن يأكل منها. نعم يأكل من هدي التمتع ويأكل من هدي القران وإن كان واجبين، إن هدي التمتع والقران واجبات ومع ذلك له أن يأكل منهم، ويأكل من هدي التطوع الذي تطوع به لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أما ما عطب من الهدي فهذا ورد بالنص النهي عن أكله، ورد النص بالنهي عن أكله، ورد النص بالنهي عن أكله. ما الذي عطب من الهدي؟ أي الهدي الذي ساقه الإنسان ساقه معه وهو قادم إلى الحج فأصابه العطب في الطريق، أصابه العطب. ما الذي أصابه العطب؟ الهدي، فلم يستطع أن يأتي به إلى محله لأنه أصابه العطب، أصابه كسر، أصابه كسر في رجليه فلم يستطع أن يأتي به إلى محله، ماذا يصنع به؟ فهنا ينبغي له أن ينحره، فإذا نحره وضع قلادته في عنقه، لطخها بالدم، أو وضع رجله في عنقه تلطيخ له بالدم، ويتركه هنا، ولا يجوز له أن يأكل منه هو ولا رفاقه الذين معه. لماذا يتركه هنا؟ يتركه للناس الآخرين الذين يأكلون منه. هؤلاء الناس إما أن يكونوا من سكان تلك المنطقة، وإما أن يكونوا قوافل جاءت للحج فتمر عليه وتأكل منه، لكن هو ومن معه لا يأكلون من هذا الهدي الذي أصابه العطاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكله. عن قبيصة بن ثقيل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدي الذي أصابه العطب ماذا يفعل به؟ قال انحر ولطخ نعله بدمه ودعه ولا تأكل منه أنت ولا رفاق، دعه للناس يأكلوا منه ولا تأكل منه أنت ورفاق. إذن هو الرفقاء يجب أن يأكلوا منه، ولكن من جاء من بعدهم يأكل منه. هو ماذا؟ هذه أنواع من الهدايا لا يأكل منها الحاج. أما الهدي الذي أصابه العطب فهذا ورد بالنص النهي عن أكله بالنسبة لمن؟ لصاحبه ولرفقائه، أما غيرهم فيباح لهم أكل. كذلك هدي الجبران أي هدي الفدية لا يؤكل منه، هدي الفدية لا يؤكل منه، أما باقي الهدايا فإنه يؤكل منه. ثم قال الحكمة من تلطيخ النعل حتى يعلم الناس بأن هذا الهدي وقع له العطب وأن صاحبه قد نحره ليأكل منه، كل علامة أن الناس ينبغي أن تكون أحكام الشريعة معروفة عندهم. فعادة في القديم الناس يتتبعون قوافل الحجاج لأنهم يعلمون أن هذا يقع، قد يعقب الجمل يعقب الثور وهو في الطريق، فلماذا يعرف الناس بأنه نحر لأجل هذا الغرض؟ ماذا يعرفه؟ لولا هذه العلامة ما عرفوا، لولا هذه العلامة ما يعرفوا، يقولوا هذا ربما ميت ولا ربما مريض ولا ربما أوشك على الموت الحرور ولا شيء حاجة. لكن لما يشوفوا نعل الهدي بأنه قد طلي بالدم يعرفون بأن هذا هدي كان قد سيق لبيت الله ولكن أصابه العقب فنحره صاحبه وصاحبه لا يحل أن يأكل ولذلك تركه سالما ووضع عليه هذه العلامة ليعرف الآخرون بأنه مباح للأكل. المفهوم هذا؟ نعم هل يجزئه؟ نعم هل يجزئه؟ نعم يجزئه تمام. نعم.